بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه أما بعد فهذا والمجلس 21 في تقريب وتهذيب صفات صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وكان هذا المجلس في ليلة الثلاثاء 11 من شهر صفر للعام 39 بعد 104. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبعه ده. أما بعد، قد وصلنا إلى فصل في نسخ القراءة وراء الإمام في الجهرية، فقد ذكرنا في الدرس السابق حكم قراءة الفاتحة وأنها واجبة على الإمام والمنفرد والمأموم في الصلوات السرية على الراجح. هنا يعني رجح المصنف الشيخ الألباني رحمه الله تعالى إلى أن القراءة وراء الإمام في الجهرية، قراءة الفاتحة، أن قراءة الفاتحة وراء الإمام في الصلوات الجهرية كانت في أول الأمر، يعني كانت واجبة، ثم نسخ هذا بعد ذلك كما سوف يأتي فيما ذكره من أدلة. فالمرحلة الأولى، المرحلة الأولى أنه صلى الله عليه وسلم كان قد أجاز للمؤتمين أن يقرأوا بالفاتحة وراء الإمام في الجهرية، كما أخرج ذلك البخاري في جزئه القراءة خلف الإمام، ونعم وأبو داود والترمذي وأحمد من طرق عن محمد بن إسحاق صاحب المغازي والسير المعروف ابن يسار عن مكحول عن أبي عن مكحول عن محمود بن الربيع عن عبادة ابن الصامت أنه قال: كنا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر فقرأ فثقلت عليه القراءة، فلما فرغ قال: لعلكم تقرؤون خلف إمامكم. قلنا: نعم، هذا يا رسول الله، هذا بتجديد الذال وبتنوينها. قال الخطابي في معالم السنن: والهذ سرد القراءة ومداركتها في سرعة واستعجال. هذا معنى الهذ، كنا نقرأ هذا، أو قالوا: نعم هذا يا رسول الله، أي نقرأ قراءة سريعة متداركة في استعجال، يريدون أن يلحقوا الإمام وأن يدركوا قراءة الفاتحة قبل أن يركع الإمام. نعم نعم. ثم قال صلى الله عليه وسلم: لا تفعلوا إلا أن يقرأ أحدكم بفاتحة الكتاب، إنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. يعني كأنهم رضي الله عنهم كانوا يقرؤون الفاتحة وصورة بعد الفاتحة كذلك خلف الإمام، فنهاهم عن قراءة شيء إلا الفاتحة في أول الأمر. قال الشيخ الألباني: وهذا إسناد جيد لا مطعن فيه، كما قال الخطابي في المعالم، فقد صرح ابن إسحاق بالتحديث في رواية الأحمد والدارقطني. نعم. ثم قال: ومن شواهده التي تقويه وتأخذ بعضده ما أخرجه البخاري، أي في جزء خلف جزء القراءة خلف الإمام، وأحمد من طريقين عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن محمد بن أبي عائشة عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعلكم تقرؤون والإمام يقرأ. قالوا: إن لنفعل. قال: فلا تفعلوا، فلا تفعلوا إلا أن يقرأ أحدكم فاتحة الكتاب. قال: وهذا إسناد صحيح عندي، فإن رجاله كلهم ثقات، رجال مسلم، فإن رجاله كلهم ثقات، نعم رجال مسلم. وقال البياقي: إسناد جيد. وقال الحافظ: إسناده حسن. نعم. هذه المرحلة الأولى، أنه صلى الله عليه وسلم أمرهم بأن لا يقرأوا خلف الإمام إلا الفاتحة في الجهرية في أول الأمر. طيب، المرحلة الثانية والتي هي حدث فيها النسخ، أنه صلى الله عليه وسلم نهاهم عن القراءة كلها في الجهرية، الفاتحة وغير الفاتحة. أن لا يقرأ شيئا في الجهرية خلف الإمام، كما أخرج ذلك مالك ومن طريقه محمد في موطئه. من هو محمد الذي له الموطأ؟ من ابن الحسن الشيباني معروف، صاحب أبي حنيفة وصاحب الإمام مالك كذلك. هناك مناظرة جرت بين الشافعي ومحمد بن الحسن الشيباني، رواها ابن أبي حاتم في مناقب وفي أداب ومناقب الشافعي، فيها يبين الشافعي لمحمد بن الحسن أن مالكا أولى بالاتباع من ابن أبي حنيفة، لأن مالكا كان أعرف بالقرآن وبالأثر وبالحديث. نعم. فأخرج هذا مالك في موطئه ومن طريقه محمد ابن الحسن في موطئه أيضا المشهور بموطأ محمد. فمحمد بن الحسن الموطأ يسمى بموطأ محمد. نعم. مطبوع. نعم. نعم. وذلك من طريق ابن شهاب الزهري عن ابن أكيمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف من صلاة جهر فيها بالقراءة، وفي رواية إنها صلاة الصبح، فقال: هل قرأ معي منكم أحد آنفا؟ فقال رجل: نعم أنا يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: إني أقول مالي أنازع في القراءة، يعني أنا أقرأ وهناك من يقرأ خلفي في الوقت نفسه. هذه تسمى بالمنازعة، أنك تقرأ وينازعك آخر بالقراءة معك في الوقت نفسه. فقال: مالي أنازع، إن فإني أقول مالي أنازع، أي بالقراءة. نعم. قال أبو هريرة، وانتبهوا لكلام أبي هريرة هذا لأنه هو فيه موطن الترجيح، هذه المسألة التي عليها مدار الاختلاف بين الجمهور وبين القائلين بوجوب القراءة خلف الإمام في الجهرية. لا طبعا الأدلة الأخرى، ولكن هذا من أهمها. قال أبو هريرة: لأن فيه دليل للنسخ. فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما جهر فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقراءة، حين سمعوا ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقرأوا في أنفسهم سرا فيما لا يجهر فيه الإمام. فهنا فرق أبو هريرة وهو راوي الحديث بين الجهرية والسرية في القراءة خلف الإمام، فقال: فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما جهر فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، حين سمعوا ذلك، أي سمعوا ذلك النهي من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا موطن الشاهد في أنه مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ليس اجتهادا من أبي هريرة، فإن أبا هريرة عزى ذلك النهي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونهاهم عن القراءة خلفه في الجهرية بعد أن كان قد أمرهم بالقراءة. ثم أكد ذلك بقوله: وقرأوا في أنفسهم سرا فيما لم يجهر فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي في الصلاة السرية أو في الركعات السرية. قال الشيخ الألباني، وأخرجه البخاري في جزئه وأبو داود والنسائي والترمذي، يعني إلى آخره، كله من طريق مالك به. نعم. ثم قال: وأعلم أنه قد اختلف في الحديث في أمرين، هذا الحديث اختلف فيه في أمرين ممن لم يحتج به. الأول قوله: فانتهى الناس إلى آخره، هل هو من قول أبي هريرة كما هو ظاهر رواية مالك ومعمر، ونص هذا كما ظاهر رواية مالك ومعمر، نعم فهو متصل، أم من قول الزهري، يعني متصل من كلام أبي هريرة، أم من قول الزهري كما في رواية غير معمر، وصرح بذلك الأوزاعي، فهو حينئذ مرسل إن كان من قول الزهري. الزهري وراوي الحديث عن عن ابن أكيمة الذي رواه عن أبي هريرة. فهناك من ادعى أن هذا القول ليس من قول أبي هريرة إنما من قول الزهري، فهنا يكون مرسلا لأن الزهري لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم، إنما هو من التابعين. نعم، فهو حينئذ مرسل. أم من قول معمر وأحد رواة الحديث عنه عن الزهري، فالزهري روى عنه الحديث مالك ومعمر وغيرهما من أصحابه، وهو له أصحاب الكثر. أم من قول معمر كما في رواية لأبي داود قال أبو داود سمعت محمد بن يحيى بن فارس قال قوله فانتهى الناس من كلام الزهري. وكذلك قال البخاري ويعقوب بن سفيان والذهلي الخطابي وغيرهم كما في التلخيص. وقد أجاب عن ذلك أبو الحسنات اللكنوي بقوله إن هذا لا يقدح، لأن هذا الكلام سواء كان من كلام أبي هريرة أو من كلام الزهري أو غيرهما يدل قطعا على أن الصحابة تركوا القراءة خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يجهروا فيه، وهذا كاف للاستشهاد به. قال الشيخ الألباني وهذا الجواب لا يكفي. أنا أريد يعني منكم أن تنتبهوا لكيفية قيام الشيخ الألباني رحمه الله تعالى بالإيه؟ بالمناظرة كما يقال، أو بسرد الأدلة والرد عليها، أو بسرد الأقوال والرد عليها. هذا مما يكسب طالب العلم الخبرة في التعامل مع كلام العلماء. نعم، قال وهذا الجواب لا يكفي، لأننا إذا سلمنا أن هذا الكلام من قول الزهري فهو حينئذ يكون مرسلا منقطعا، فلا يجوز أن يحتج به عند جمهور المحدثين خلافا لمذهب الحنفية وغيرهم. وأحسن من ذلك قول الكشميري في الفيض. ما هو الفيض؟ من يدري ما هو كتاب الفيض؟ الكشميري أحسنت، فيض الباري في شرح ماذا؟ صحيح البخاري. نعم، وهذا اسمه الكشميري محمد بن أنور الكشميري، ومن إيه؟ من متعصبة الحنفية، من متعصبة الأحناف. نعم، فقال الكشميري في الفيض لو سلمنا ما قالوا فالزهري تابعي ولا يذكر إلا من حال الصحابة، ثم إن من جعله من قول الزهري غرضوا أن الزهري قاله نقلا عن أبي هريرة وأخفى به صوته فثبتهم معمر فيه، فكان إسناد القول إلى معمر أو الزهري لهذا، فزعم أنه من تلقاء أنفسهم، وهذا هو الحق أن هذا الكلام من كلام أبي هريرة كما هو من كلام الزهري ومعمر. يعني هو هنا جعل هذا الكلام منسوبا إلى ثلاثتهم، يعني لا تعارض، يعني قاله أبو هريرة وقاله الزهري وقاله كذلك معمر، فكل من نسبه إلى أحد منهم فهو صادق غير واهم. لذلك يصلح الحديث حجة في الانتهاء من القراءة وراء الإمام، وراء الإمام في الجهرية، والله أعلم. وكأن الشيخ الألباني رحمه الله يعني يميل إلى قول الكشميري هذا لأنه نقله مقرا له ولم يعلق عليه بشيء، فكأنه يعني يرجح أن الثلاثة قد قالوا هذا القول. ويبقى النظر في الأمر الثاني، نحن قلنا هناك أمران فيهما اختلاف في هذا الحديث. طيب الأذان، ونذكر الأمر الثاني بعد الأذان إن شاء الله. تفضل. قال رحمه الله تعالى ويبقى النظر في الأمر الثاني، وهو أنه اختلفوا في صحة الحديث. لماذا؟ الاختلاف في ابن أكيمة، الاختلاف في ابن أكيمة تراوي الحديث عن أبي هريرة، فهناك من ادعى أنه مجهول لا يعرف، هناك يعني من قال هناك من قال إنه حسن الحديث أو حسنوه كما هو ظاهر صنيع بن حبان في صحيحه، وكذلك حسنه الترمذي، وعلى قول من قال إن أبا داود إذا ذكر الحديث ولم يتعرض له بذكر أن إسناده صالح عنده، وهذا يعني القول في نظر، فأيضا يعتبر أن هذا يعد تحسينا منه الحديث أو لهذا الراوي. وأما ابن أبي حاتم فقد سأل أباه أبا حاتم عنه يعني ابن أكيمة فقال صحيح الحديث مقبول، وهذه الحجة في هذا الباب. وقال ابن حبان اسمه عمرو وهو أخوه عمر ثقتان، فهذا أيضا توثيق من ابن حبان يضاف إلى توثيق أبي حاتم. وقال ابن معين روى عنه محمد بن عمرو وغيره حسبك برواية ابن شهاب عنه، فهذا كله ينفي عنه الجهالة لا شك، ينفي عنه الجهالة. ولذلك أن الحافظ اعتمد قول هؤلاء في التقريب فقال الثقة فوثقه، هذا الذي اختاره أو اعتمده الشيخ الألباني، وبالتالي صحح عليه الحديث. الحديث على الراجح صحيح، وحجة لمن قال بالنسخ القراءة قراءة الفاتحة خلف الإمام في الجهرية. نعم. لذلك قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى بعد ذلك فقد احتج بالحديث من ذهب إلى منع القراءة وراء الإمام في الجهرية، هم جمهور العلماء كالأئمة الثلاثة وغيرهم. نعم. واختيار أكثر أصحاب الحديث، اختيار أكثر أصحاب الحديث على خلاف ما قد يظن البعض كما قال الترمذي. نعم. خالف في ذلك أمير المؤمنين في الحديث البخاري. نعم. وخالف في ذلك الشافعي ولكن الأغلب على خلاف ذلك. نعم. قال لكن ذكر هو البيهقي والترمذي والبيهقي وغيرهما أن الحديث لا يدل على ذلك، لأن أبا هريرة الذي روى هذا الحديث قد صح عنه أنه سئل عن في قراءة الفاتحة وراء الإمام فقال اقرأ بها في نفسك، وهذا أخرجه مسلم وغيره. والرد على هذه الشبهة نرجعه إلى المجلس القادم إن شاء الله تعالى، نكتفي بهذا حتى ننتقل إلى مجلس المواريث. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.